جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ونفعنا بعلمكم آمين والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال الشيخ الكريم يقول: طواف الإفاضة هل يصح أن يؤخره الحاج لطواف الوداع إذا كان وقت الإفاضة فيه ازدحام؟ يجوز، ولكنه خلاف السنة. يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة حتى ينتهي من أعمال الحج، ويطوف طواف الإفاضة وينصرف ولا يلزمه طواف وداع، لكن هذا خلاف السنة، لا ينبغي أن يفعل هذا إلا من كان معذورا الطواف لا يستطيعه. أما الصحيح السليم ينبغي أن يحافظ على الأجر، وأجرك على قدر نصبك المشقة، والدنيا يحكمها قانون ماذا؟ ما القانون الذي يحكم الدنيا؟ سمعهم هنا قانون إيش؟ قانون القوة، قانون المعاوضة. الدنيا يحكمها قانون معاوضة، على قدر ما تبذل تربح، وعلى قدر ما تنام تخسر. هل رأيتم بالله عليكم إنسان ينظر في الحرام ويتكلم بالحرام يكون عنده ورع؟ لكن الذي يخاف ولا يتكلم في الحرام ولا ينظر إلى الحرام ولا يأكل حرام ولا يلمس بيده حرام ولا يمشي برجله لحرام يمتلئ قلبه من الورع. هل إنسان ما وجد ذل الطلب هل يكون عالما؟ يستحيل. إنسان ما أتى للشيوخ وحفظ المتون وتعب من العري والجوع والعطش والبعد عن الأوطان والأهل عند ذلك ينال عز العلم. أما الذي لا, لا, لا, لا يتعب للعلم لا يكون عالما. يعني كل شيء بثمنه. الله لما خلق الدنيا خلقها بماذا؟ بالأسباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الغار 3 أيام والملائكة تحيط به، لو جاء أهل الأرض لدمرهم الملائكة، لكن ليظهر الأسباب. قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. لكن أتى بعبد الله بن الوريقط الديلي وأتى براحلتهما وذهبا وأخذ بهم الطريق لأنه كان خريت، ونزلوا عند أم معبد والطريق وجلسوا حتى جاءوا للمدينة. قال: وهزي إليك بدع النخلة. كان يمكن أن يطلع لها الرطب من الأرض كما خرجت الناقة من الصخرة، لكن الدنيا يحكمها قانون الأسباب. لذا نحن الآن مشكلتنا الكبيرة أننا لا نأخذ بالأسباب، وأعداؤنا ما لا يفعلون يهتمون بالأسباب، يهتمون بالعقول، يهتمون بالعلم، يهتمون بالاستشارة. المسلمون لا يهتمون، لذلك المسلمون ضعفوا وأعداؤهم قووا. لذلك ينبغي أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله. قالوا: أقيدها أو أتوكل؟ قالوا: ما لا؟ قالوا: قيدها وتوكل. نحن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله، لكن إذا لم نأخذ بالأسباب يكون هذا ماذا؟ يكون تواكلا. لذلك الذي يريد أن يحج يأخذ بالأسباب، يتق الله، يغض بصره، يكف لسانه، يكف سمعه، يكون بنفقة حلال، يصحب الرفق الحلال، يحذر من قرناء السوء. تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك. إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن، ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. فأهم شيء في الحج أن تحذر من رفقة السوء، لأن تأخذ حسناتك وتضيع وقتك وتسبب لك المشاكل. لذلك الذي يريد أن يحج إما يمشي بمفرده أو ينظر لناس يكون عونا له على طاعة الله، ما يكون عونا للشيطان عليه. نعم. سؤال شيخنا الكريم يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يمسح بدنه بنوع من الدهون مثل كريمة على وجهه أو بدنه؟ إذا كان ما فيه رائحة طيب لا مانع أو لا تركه، إذا كان ليس فيه طيب لا مانع، ولكن ينبغي يتركه لأن الشعث للحاج هذا لا يضر حتى ينتهي من نعم من حجه. يقول السائل: رمي جمرة العقبة من جهة الوادي، أي جهة هي جهة الوادي؟ الجهة التي تكون مكة عن يسارك ومينا عن يمينك. نعم، تجعل مكة عن يسارك وجهة ومينا عن يمينك. يقول السائل: أنا من أهل جدة، هل يجوز لبس الإحرام من المدينة المنورة؟ يتعين لبس الإحرام إن أردت الحج ومررت بالميقات وأنت تريد الحج، لأنه قال: هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أي إنسان يمر بهذه المواقيت يريد الحج أو العمرة يلزم أن يحرم منها. نعم. سؤال: هل هناك خلاف في أفضلية الحج بين يعني النسك الثلاثة؟ الذي يظهر أن كل من الأنساك الثلاثة فاضل باعتبار الذي يأتي بعمرة بعد الحج الأفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يسافر للعمرة بسفر مستقل وللحج بسفر مستقل أفضل له الإفراد، فكل من الأنساك الثلاثة فاضل باعتبار. نعم. سائل يقول: صار لي حادث وبعدما شفاني الله تعالى شهدت ربنا بالحج وقلت إن شاء الله أحج لله رب العالمين وأنا مقيم السعودية، فماذا أقول عند النية بالحج؟ يعني تلبس الإحرام وتقول لباك حجا. نعم. أو لباك حجا وعمرة أو لباك عمرة اللي تحب من الأنساك. نعم. ويقول: وما أعمال الإفراد؟ أعمال الإفراد هي والقران، الفرق بينهم النية إلا أن القارن يلزمه الهدي، لا فرق بين أعمال القارن والمفرد إلا النية والهدي على القارن. هذا يقول: هل أعتمر عن والدتي علما أنها قد حجت مفردة؟ إن أردت لك ذلك، وإن أردت أن تعتمر عن نفسك وتدعو لها. جزاكم الله عنا خير الجزاء شيخنا الكريم، ونفعنا بكم آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.